مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال شاعر حكيم على لسان الزوج: خذي العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، فإني رأيت الحب في القلب والأذى، إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب. قال نابليون بونابرت: الذي يدع امرأته تحكمه لا هو رجل ولا هو امرأة، إنه لا شيء. قال حكيم: أنت تسب امرأتك إذا امتدحت امرأة أخرى أمامها. قال حكيم: تكمن السعادة في بيتك، فلا تبحث عنها في حديقة الغرباء. قال برنارد شو: المرأة ظل الرجل، عليها أن تتبعه لا أن تقوده. قال كابو: أذكى الأزواج وألطفهم معشرا هو الذي ينادي زوجته مهما بلغ بها العمر: يا صغيرتي. المثل الصيني يقول: البيت الذي تمارس فيه الدجاجة عمل الديك يصير إلى الخراب. قال السباعي: رب نزهة قصيرة مع عائلتك تحل لك الكثير من المشكلات. قيل: كل امرئ هو في بيته صبي. مزون الحكمة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجل يريد أن يطلق امرأته: لما تطلقها؟ فقال: لأني لا أحبها. فقال عمر رضي الله عنه: أو كل البيوت بنيت على الحب؟ فأين الرعاية والتذمم؟ قيل: الزوج كالمصور يريد من زوجته دائما أن تبتسم. يقول المثل الصيني: إذا نجح زواج ابنتك فقد كسبت ابنا، وإذا فشل فقد خسرت بنتا. قيل: جدع الحلال أنف الغيرة. قال برنارد شو: تقلق المرأة على المستقبل حتى تجد زوجا، ولا يقلق الرجل على المستقبل إلا بعد أن يجد الزوجة. حكي أن أم جعفر عاتبت الرشيد في تقريضه للمأمون دون الأمين ولدها، فدعا خادما وقال له: وجه إلى الأمين والمأمون خادمين، يقول لكل واحد منهما على الخلوة ما تفعل بي إذا أفضت الخلافة إليك. فأما الأمين فقال للخادم: أقطعك وأعطيك. وأما المأمون فإنه قام إلى الخادم بدوات كانت بين يديه وقال: أتسألني عما أفعل بك يوم يموت أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين؟ إني لأرجو أن نكون جميعا فداء له. فقال الرشيد لأم جعفر: كيف ترين؟ قال أحمد ابن أبي داود: قال لي المأمون: لا يستطيع الناس أن ينصفوا الملوك في فعالهم بوزرائهم وكفاتهم وبطانتهم، وذلك أنهم يرون ظاهر حرمة وخدمة واجتهاد ونصيحة، ويرون إيقاع الملوك بهم ظاهرا، ولا يزال الرجل يقول ما أوقع به إلا رغبة في ماله أو لملالة أو شهوة استبدال. وهناك جنايات في صلب الملك لا يستطيع الملك أن يكشفها للعامة، فيدل على موضع العورة في الملك، فيحتج لتلك العقوبة بما يستحق ذلك الذنب، ولا يستطيع ترك عقابه لما في ذلك من الفساد على علم بأن عذره غير مبسوط عند العامة ولا معروف عند أكثر الخاصة. مزون الحكمة. كان المأمون متطلعا على أخبار رعيته، عارفا بأحوالهم، حتى إنه رفع إليه رجل قصة يسأله فيها إجراء الرزق، فقال له: كم عيالك؟ فزاد في العدد فلم يوقع بشيء، ثم كتب إليه في السنة الثانية فاستخبره فصدق فوقع له. حكي أن المأمون تحدث يوما فضحك إسحاق بن إبراهيم المصعبي، فقال المأمون له: يا إسحاق، أجعلك واليا لشرطي وتضحك في مجلسي؟ ثم قال المأمون لجنده: خذوا سواره وسيفه. ثم قال المأمون له: أنت بالشراب أشبه. وقال لجنده: ضعوا منديلا على عاتقه. فقال إسحاق: أقلني يا أمير المؤمنين. قال له المأمون: قد أقتلك يا إسحاق. فما ضحك إسحاق في مجلس المأمون بعدها. مزون الحكمة. تناظر المأمون ومحمد بن القاسم في شيء، ومحمد يغضي له ويصدقه، فقال له المأمون: أراك تنقاد إلى ما تظن أنه يسرني قبل وجوب الحجة عليك، ولو شئت أن أقتصر الأمور بفضل بيان وطول لسان وأبهة الخلافة وسطوة الرئاسة لصدقت وإن كنت كاذبا، وصوبت وإن كنت مخطئا، وعدلت وإن كنت جائرا، ولكني لا أرضى إلا بإزالة الشبهة وغلبة الحجة، وإن أضعف الملوك رأيا وأوهنهم عقلا من رضي بي صدق الأمير. وقع الواثق بالله إلى علي بن هشام وقد شكاه غريم له: ليس من المروءة أن تكون آنيتك من ذهب وفضة، ولكن المروءة ألا يكون غريمك عاريا ولا جارك طاويا. قال محمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان: بعثني أبي إلى المعتمد على الله في شيء، فقال لي المعتمد: اجلس. فاستعظمت فأعاد، فاعتذرت بأن ذلك لا يجوز، فقال لي المعتمد: إن ترك أدبك في القبول مني خير من أدبك في خلافي. كتب علي بن عيسى الوزير عن المقتدر بالله كتابا إلى ملك الروم، فلما عرض عليه قال: فيه موضع يحتاج إلى إصلاح. فسألوه عن ذلك، فكان قد كتب في الكتاب: إن قربت من أمير المؤمنين قرب منك، وإن بعدت عنه بعدك. مزون الحكمة. قال المغيرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أنا بخير ما أبقاك الله. فقال عمر: أنت بخير ما اتقيت الله. قال بعضهم: أسكتتني كلمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 20 سنة، حيث يقول: من كان كلامه لا يوافق فعله فإنما يوبخ نفسه. قال أبو نواس: خل جنبيك لرام وامض عنه بسلام، مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام، رب لفظ جر آجال نيام وقيام، إنما السالم من ألجم فاه بلجام، شبت يا هذا وما تترك أخلاق الغلام، والمنايا آكلات شاربات للأنام. قال ابن عبد رب الأندلسي: اختيار الكلام أصعب من تأليفه. سكت الأحنف يوما بمجلس معاوية رضي الله عنه، فقال له معاوية: ما بالك لا تتكلم يا أبا بحر؟ فقال: أخافك إن صدقت، وأخاف الله إن كذبت. قال شاعر: احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. قال الأديب توفيق الحكيم: متى جلست امرأتان في هذه الدنيا صامتتين؟ إني لأشهد مجالس النساء فأعجب لهن من أين يأتين بمادة الكلام. لقد كنت أعد نفسي في الرجال مهذارا كثير الثرثرة، فإذا بإحدى النساء الفضليات تزعمني صموتا. قال أحد العارفين: سبك من بلغك السب. قال الشاعر: إن بعض القول فن، فاجعل الإصغاء فنا. قال حكيم: حتى الأحمق إذا صمت يعد حكيما. مزون الحكمة. قال حكيم: أصعب من علم الكلام فن الصمت. قيل: الذي يجادل كثيرا يعمل قليلا. قال حكيم: إياك أن تقطع بلسانك عنقك. يقول المثل الفلبيني: الفم المطبق لا يدخله الذباب. قيل: اللسان عضلة تكمن وراءها كل معضلة. قال أحد العارفين: الأشخاص الواثقون من أنفسهم نادرا ما يشعرون بأنهم مجبرون على الكلام. قال شمس الدين البدوي: إني كتمت حديث ليلى لم أبح يوما بظاهره ولا بخفيه، وحفظت عهد ودادها متمسكا في حبها برشاده أو غيه، ولها سرائر في الضمير طويتها، نسي الضمير بأنها في طيه. قيل: سرك دمك فلا تجرينه في غير أوداجك. قال الإمام الغزالي رحمه الله: قلوب الأحرار قبور الأسرار. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات محمد عبد الله وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.